محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بشرى لنا معشر الإسلام بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك إن دخلوا للحادث العامم يا نف لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله الله الله الله الله الله سلام سلام كمسك الختام عليكم أحي بابنا يا كرام الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الألام الله الله الله الله الله محمد رسول الله سكنتم فؤادي وراء العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرهمي وشفاء الله الله الله الله الله الجفا ومنوا بواصل ولا أوف المنام. الله على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. الله قليل الصدود بواصل الحبايب وفك القيود. الله كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. الله الله الله الله الله الله.